فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. طب لو هم مش عاوزين يسمعوا الكلام، طب هاتهم من الباب ده، فقل ربكم ذو رحمة واسعة. يا جماعة لو تعرفوه ما تكذبونيش، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. فانظر كيف أطمعهم وكيف أنذرهم. شوف ربنا أطمعهم إزاي، فيخليك تبقى فرحان. ذو رحمة واسعة، يلا استثمر ده عشان ما يحصلش التاني ولا يرد بأس عن القوم المجرمين. الله الله على نعيم الإنعام اللي في سورة الأنعام.